كان يرى من بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال وعندي رسالة في إطار أدلة الجمع سماها تشديد السمع في إطار أدلة الجمع. ماذا نفعل؟ إذا كان الحديث في هذا صريح وهناك من ذهب إلى جواز الجمع فنحن ما يهمنا الخلاف، تخرج الحديث انتهى الأمر.